وهو يعني الرجلان خمسة يعني ما طعام يكفي لخمسة. وذكر هذه الخمسة للرسول صلى الله عليه وسلم واحد منهم لأنهم يمكن كانوا موجودين مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يطعمهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى على وجهه الجوع وهو أبو شعيب فأمر غلامه أن يسمع طعاما ودعاهم فجاءوا فتبعهم سادس رجل ما كان معهم وإنما رعاهم فجاء فلما جاءوا لمنزله النبي صلى الله عليه وسلم استأذن له وقال إن هذا تبعنا فإن أذنت له دخل وإلا انصرف. فقال لن آذن له يا رسول الله. محل الشاهد هو هذا لأنه رسول الله استأذن له وأذن. فإذا أذن للإنسان في شيء فإنه جاز له أخذ هذا الذي أذن له فيه فإنه جاز له الدخول والمشاركة بهذا الطعام. قال باب قول الله تعالى وهو ألد الخصام. وقال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. باب قول الله عز وجل ألد الخصام. ثم ورد حديث عائشة رضي الله عنها الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم يعني الشديد الخصومة وكثير الندب في الخصومة لأن عنده شدة في الخصومة ومبالغة في الخصومة. فهذا من أبغض الرجال إلى الله وهذا هو محل الشاهد قوله الألد أبغض الرجال الألد الخصم وألد الخصام وهنا الألد الخصم. الآية يعني دلت على ذمي من كان كذلك وهذا الحديث لما هذا الذي يكون كذلك وبين أنه أبغض الرجال إلى الله بهذا دليل على أن اتصاف الله عز وجل بصفة البغض وأن الناس يتفاوتون بهذه الصفة. يعني البغض ليس على حد سواء وإنما هناك تفاوت كما أن المحبة أيضا الناس يتفاوتون فيها يتفاوتون في محبة الله فكذلك يتفاوتون في بغض الله عز وجل. وهذا يدل على تفاوت البغض وأن نقول هذا من أبغض الرجال إلى الله يعني ما فيه أبغض فيه من هدومه. وكما أن عكس ذلك وهو المحبة أيضا فيه تفاوت. ومن قول النبي عليه الصلاة والسلام حديث الذي رواه مسلم بصحيحه المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. خير وأحب إلى الله هذا في تفاوت المحبة وهذا في تفاوت البغض. الله عز وجل يحب ويبغض والناس يتفاوتون في محبته وفي بغضه. قال باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلم. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرتي فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها. قال باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه. باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه يعني يخاصم في شيء يعلم أنه غير محق فيه ولكنه يريد أن يتحصل على يخاصم في أمر باطل وفي أمر لا يحل فإن هذا لا يحل له أن هذا حرام عليه، وأن الحاكم إذا حكم والقاضي إذا قضى بناء على ما ظهر له من البينات وعلى ما ظهر له من الحجج التي أدلى بها الخصم، فحكمه لا يحل، لا يحل الحرام، حكمه لا يحل الحرام لكان هذا الذي يطالب به حرام، ولكنه بالبينة التي أدلى بها حكم له، لأن القاضي يحكم بالظاهر ويحكم بالبينات ويحكم بما يظهر له ما فصوح، فعلى وضع ما يدري به يحصل الحكم، لكن قد يكون الشيء الذي يدري به ويأتي به أنه ليس بحق، وقد يأتي بشو الزور، فمن قضى له بشهادة زور، شهادة هي في نفس الأمر زور وهو لا يعلم، وكذلك أيضا القاضي يعني لا يعلم، وكذلك أيضا لأن البينات التي يدري بها غير الشهادات يفصع عن ما يريد ويظن أنه قد صدق فيما قال، فإن هذا لا يجعل الذي وقع في يده يكون حلالا بل هو حرام، وهي قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها، وهذا تهديد، لأنه يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني معنى هذا أنه إن أخذها فإنما يأخذ قطعة من نار، وإن تركها فإنما يسلم من تبعتها ومن رغبتها. قولوا فليأخذها ليس معنى ذلك أنه أمر، وإنما هو تهديد، إنما هو تهديد، مثل قوله أشهد على هذا غيري لا تشهدني على جور، ليس أمرا له بأن يشهد غيره على جور، لكن هذا من باب التهديد. قولوا فليأخذها يعني معناها إن أخذها فإنما أخذ قطعة من النار، وإن تركها فإنما سلم من هذه القطعة من النار. ثم هذا فيه دليل على أن القاضي يحكم بالظاهر وبالبينات التي يدري بها الخصوم، وأما حقائق الأمور فقد يتفق الحكم مع يعني مع الواقع، وقد يختلف، قد يكون حكم مطابق للواقع من جهة أن هذا محق الذي حكم له، وقد يكون ممكن ولكنه توصل إلى يعني إلى الحكم له عن طريق البينات التي أتى بها وهي باطلة، مثل شهود زور أو يعني قوة حجة أدلى بها وأشياء أبداها، فجعل القاضي يرجح جانبه ويحكم له. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين وحذر من الوقوع في ذلك، ثم فيه دليل على حديث دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ليس كل الغيوب يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول يعلم من الغيب ما علمه الله عز وجل وما شاء الله اطلعه عليه، ولكنه يخفى عليه كثير من الغيوب التي لم يشاء الله أن يطلعه عليها، ولو شاء الله عز وجل لأطلعه على أن هذا محق وهذا ممكن لعلم ذلك ولعرفه، وأنه بمجرد ما يأتي الإنسان يقول أنت محق وأنت ممكن فيطلعه الله على الغيب، ولكن الله شاء أن تكون هذه المخاصمات وأن تكون يعني هذه الأمور على هذه الطريقة التي بها الحكم في الظاهر، فتكون أمته تبعا له في ذلك، أمته تكون تبعا له في ذلك، هذا فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب، وهذا من أدلة على ذلك، لأنه لو كان يعلم الغيب ما قال هذا، فقال لكم تخصمون إلي وأنا أعرف المحق الممكن، أعرف من هو صاحب الحق، والإنسان إذا كان بشيء خلاف الحقيقة أنا أعرف أنه كاذب فأبين له ذلك، كان الأمر كذلك لقال الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، لكنه قال فلعل بعضكم يكون أحسن بحجة بعض فأحسب أنه صادق فيحكم على ضوء ما يسمع وعلى ضوء ما بلغه، فهذا دليل على أنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. نعم يعلم ما طلعه الله عليه من الغيوب. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن غيوب الماضية وعن غيوب المستقبلة وعن غيوب موجودة وهي غير مشاهدة. وكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم هو حق مصدر. لكن معناه أنه كل غيب يعلمه ليس كذلك. وهذا من الأدلة على هذا. ومن الأدلة ما سبق أن مر في التيمم وأن النبي صلى الله عليه وسلم الناس انحبسوا على عقد ضاع لعائشة وجلسوا حتى يعني ما كان عندهم ما يتوضؤون وأنزل الله آية التيمم فتيمموا. وكان الانحباس بسبب عقد ضاع والعقد كان تحت جمل كانوا يبحثون عنه فتشوا وراحوا يمين يسار فتشوا ما حصل. فلما أثاروا الجمل أيسوا منه راحوا يبحثون وإذا العقد تحت الجمل. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لا أخرجهم تحت الجمل بدون ما يحصل الجلوس الطويل الذي حصل فيه تألم وتضجر. وأبو بكر غضب على عائشة وجاء يلومها ويعتب عليها وأنها هي سبب في حبس المسلمين. والحبس كان سببه يعني تحت الجمل. فالرسول أرسل الناس يبحثون عنه. فلو كان يعلم الغيب وعرف أن العقد تحت الجمل فأخرجه منه ومشوا. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على شيء كثير من الغيوب. لهذا يعني جاء حديث كثيرة تدل على أمور مستقبلة منها ما وقع طبقا لما أخبر في الأزمان الماضية ومنها ما لم يقع إلى الآن. ولكنه لا بد وأن يوجد لأنه أخبر به الذي لا ينفع عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وكل ما أخبر به فإنه حق مصدق مثل خروج الدجال وخروج أجوج وأجوج وخروج الدابة والفتن التي تجري في آخر الزمان ونزول عيسى بن مريم وخروج المهدي وغير ذلك من الأشياء التي أخبر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل هذه أمور مستقبلة ما وجدت ولكنها لا بد أن توجد. كذلك أمور قبل ذلك يعني تأتي وهي ما وجدت. وقال صلى الله عليه وسلم أن الفرات يحصل عن جبل من ذهب يقتل الناس عنه هذا خبر عن المستقبل ولكنه ما وجد من الآن. قال باب إذا خاصم فجر. وقال حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد عن شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع من كن فيه كان منافقا أو كانت فيه خصلة من أربع كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وهذه صفات المنافقين هي التي ترجم لها المصنف الفجور في الخصومة: إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا تمن خان، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. نعم. وإذا عاهد غدر وإذا خصم فجر. هذه صفات المنافقين والنفاق العملي. النفاق العملي لأن هذه النفاق فيها من قبيل العمل. هناك نفاق اعتقاد ونفاق عمل وهذا من قبيل نفاق العمل. لأن يعني هذه من الأعمال. كل إنسان يعني يعد ويخلف ويخاصم فيفجر ويعاهد فيغدر هذه من صفات المنافقين ومن صفات النفاق وهو من النفاق العملي. وأما النفاق الاعتقادي فهو إظهار الإيمان وإبطان الكفر. هم مثل ما كان المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أظهر الله الدين

باب في السقائف. طيب مثلا نجيب على من يجيب على الناس.